من الرسائل أسأل عن مصطفى بن العدوي، هل هو من أهل السنة؟ والجواب كان من أهل السنة، ثم خالط بعض الحزبيين فتأثر بهم. نسأل الله الثبات والسلام على الكتاب وعلى السنة. تكلمنا عن مصطفى بن العدوي وقلنا كان من أهل السنة ثم حصل له شيء من الانحراف، لكن بالنسبة لكتبه ينظر ما كان مفيدا منها، مثل صرغ الأذكار، عمله وهو في دماج أيام ما كان عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه، ما كان مثل هذا كتاب وما في معناه من الكتب المفيدة يستفاد منه، وما كان من الكتب التي ألفها في مصر بعد رجوعه من اليمن وكان فيها مآخذ وانحراف، هذه تترك إلا لأهل العلم إذا قرأوا فيها. وهو من الأخطاء التي وقع فيها طعونه في الشيخ الألباني، وقد قيض الله من يرد عليه، وهو أخونا الشيخ أحمد بن أبي العينين جزاه الله خيرا، أيضا هو مصري سهره، قد رد على مصطفى بن العدوي في أكثر من كتاب.